بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والهداية والرشاد. أما بعد، فهذا ابتداء الكلام في القسم الثاني بحسب تقسيمات ابن الحاجب. أذكر أن ابن الحاجب رحمه الله تعالى جعل حروف الجر أقساما ثلاثة. القسم الأول 10 حروف محضة الحرفية، القسم الثاني 5 تأتي أحرفا للجر وتأتي أسماء مشتركة بين الحرفية الجارة والاسمية، القسم الثالث 3 مشتركة ما بين الحرفية الجارة والفعلية. الآن ابتداء الكلام في القسم الثاني الذي هو 5 التي هي عن وعلى والكاف ومذ ومنذ. قال رحمه الله تعالى: وعن للمجاوزة، أي معناها الأشهر أو الأصل، لأنه كما مر معنا في عندما يعدد ابن الحاجب أو يذكر ابن الحاجب رحمه الله تعالى معاني أحرف الجر، قد يكتفي بالأصل والأشهر، أو قد يذكر الأصل والأشهر و عددا من المعاني عددا قليلا. على كل حال، هو مقل في تعداد معاني كل حرف، ما يأتي عليه كل حرف من المعاني. أذكر أن معظم النحاة يرون أنه لكل حرف معنى أصلي، هذا اتفاق أو شبه اتفاق، لكل حرف معنى هو الأصل فيه، وما عداه ليس هو المعنى الأصلي، ما عداه هو معنى أصلي لغيره. يعني مثلا على المعنى الأصلي فيها الاستعلاء، عن المعنى الأصلي فيها المجاوزة، في المعنى الأصلي فيها الظرفية، من المعنى الأصلي فيها الابتداء، الباء المعنى الأصلي فيها الإلصاق، وهكذا، الكاف المعنى الأصلي فيها كذا، هكذا. هذا الذي عليه معظم اللغويين ومعظم النحاة. وبعضهم يقول بل هناك معنى أشهر ومعان ليست الأشهر، يعني الذي يقول هذا هو المعنى الأصلي إذن هو يضطر إلى شيء من التكلف لحمل ما عداه عليه. أما الذي يقول لكل حرف قد يأتي الحرف على عدد من المعاني، ليس مختصا بواحد منها، بل هذا هو الأشهر وما دونه أو ما عداه دونه في الشهرة، وبالتالي لا يضطر إلى تكلف حمل المعنى الثاني والثالث والرابع إلى آخره على المعنى الأول، كما مر تفصيله عندما كنت أشرح من قلت إن بعض شراح الكافية وبعض اللغويين يرى أن معنى من للابتداء، وجميع ما عداه يمكن أن يحمل على معنى الابتداء، يعني التبعيض وغير ذلك والسببية وإلى آخره، يمكن ما عدا الابتداء أن يحمل على الابتداء. نرجع إلى قوله رحمه الله تعالى: وعن للمجاوزة، ثم قال وعلى للاستعلاء، ثم قال وقد يكونان اسمين بدخول من عليهما. يعني بعبارة أخرى، لم يذكر لعن إلا معنى واحدا وهو المجاوزة، ولعلى لم يذكر لها إلا معنى واحدا. عندما تكون للاستعلاء أو للمجاوزة هي حرف للجر، ثم قال وقد يكونان اسمين وعلامة اسميتهما بدخول من عليهما، يعني إذا دخلت من عليهما فهما اسمان، من عن يمينه من على كذا. إذن بدء وقد يكونان اسمين، قد هنا للتقليل أي الأصل في عن، وعلى أن تستعمل على ما هو الأصل فيها وهي الحرفية الجارة، وقليلا يخرجان إلى الاسمية. علامة خروجهما إلى الاسمية دخول من عليهما، جعل العلامة الوحيدة للاسمية دخول من عليهما. أولا أقول الأحرف التي مشتركة بين أحرف الجر المشتركة بين الحرفية الجارة والاسمية ليست محصورة في هذه الخمسة، بل هناك من زاد فوق هذه الخمسة، هو جعل عن وعلى والكاف ومذ ومن ومنذ هذه الخمسة هي المشتركة بين الاسمية والحرفية ولم يذكر غيرها. الحقيقة أن المشترك بين الاسمية والحرفية يتجاوز هذا العدد، هو ذكر على وعن هذان اثنان، ومذ ومنذ صارت أربعة، والكاف صارت خمسة، ومنهم من زاد مع، تكون اسما وتكون حرفا، ومنهم من زاد السابعة من، المختصرة المجتزأة من أي من التي في القسم. إذن صارت الأحرف المشتركة بين الاسمية والفعلية صارت سبعة وليست خمسة. نبدأ بالأول، قال وعن للمجاوزة، والمقصود بالمجاوزة أي الانتقال من محل إلى محل آخر، سواء كان انتقالا حقيقة أو ليس حقيقة. تقول جلست عن يمينه، ما معنى المجاوزة في قولك جلست عن يمينه؟ قالوا إن التقدير جلست مجاوزا مكان يمينه في الجلوس إلى مكان آخر. وأما وهذه مجاوزة حقيقية، وأما قولك أخذت العلم عن الشيخ فهي مجازية، كأن العلم جاوز المحل الأول له وهو الشيخ إلى محل آخر وهو التلميذ مع ثبوته في المحل الأول، يعني جاوزه، انتقل العلم من فلان إلى فلان ولم يغادر الأول مع ثبوته في المحل الأول، بخلاف المجاوزة إن كانت حقيقة مجاوزة الأجسام، يعني انطلق السهم، هكذا يمثلون في كل كتب النحو، يمثلون لعن التي للمجاوزة بقولهم انطلق السهم عن القوس، فهذه مجاوزة ماذا؟ مجاوزة أجسام. في مجاوزة الأجسام انتقل من المحل الأول، غادره لم يبق فيه ثابتا فيه، إلى المحل الآخر. أما الانتقال المجاوزة المجازية انتقل من محل، هذا المعنى المجازي، هذا الأمر المجازي، انتقل هذا المنتقل من الأول وصب في الثاني ولكن مع بقائه في الأول، كما تقول أخذت عن الشيخ، نعم. وحتى لا يقال هربا من قصة الحقيقة المجاوزة الحقيقية والمعنوية، بعضهم يقول إن في مثل إنك في مثل قولك أخذت عن الشيخ إن عن هنا بمعنى من، يعني أخذت من الشيخ. ثم قال رحمه الله تعالى وعلى للاستعلاء، قبل أن نغادر على، أريد أن قلت هناك سبعة مشتركة بين الاسمية والحرفية، قبل أن أنتقل إلى على أريد أن أذكر بقية المعاني لعن، لأنه ذكر معنى واحدا فقط، أما معاني عن فأشهرها هذا الذي سأعده لك، المجاوزة وهي الأصل، هي الأصل، ولذا البصريون لم يذكروا غير هذا المعنى. وهنا لعلك تذكر يا سهيل أني في أكثر من مرة أقول ظاهر الكلام أو ظاهر النص هذا يصلح لأن يكون بحثا. هنا لم يصرح بموافقته لمذهب البصريين، لكن البصريين لم يذكروا غير المجاوزة من معاني عن، وهو اكتفى بها كأنه على مذهب البصريين. لماذا لا أقول يقينا على مذهب البصريين؟ لأن عادته في وهو يعدد معاني حروف الجر الاختصار والاكتفاء على الأشهر، فقد يكون هنا يقر أن لعن معنى آخر غير المجاوزة، ولكنه اكتفى بالمجاوزة على مبدئه الاكتفاء بما هو الأشهر. إذن المجاوزة ولم يذكر البصريون غيرها. تقول رميت عن القوس، سرت عن البلد، سرت عن البلد، هذه مجاوزة حقيقية. وقد يكون للبدل مثل لذلك، من قال بغير المجاوزة التي تأتي للبدل مثل لذلك بقوله تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس، أي بدل نفس. وقالوا أيضا في الخبر صومي عن أمك، أي بدل أمك. وتأتي بمعنى على، أي للاستعلاء، فإنما يبخل عن نفسه. قالوا التقدير والله أعلم على نفسه. ومنه أيضا حب حب عن ذكر ربي، أي على ذكر ربي، على ذكر ربي. وتأتي للتعليل بمعنى اللام، لأنهم عندما يقولون وتأتي بمعنى على يقصدون بمعنى الاستعلاء، وتأتي بمعنى اللام يقصدون للتعليل، تأتي بمعنى في يقصدون الظرفية، تأتي بمعنى من يقصدون الابتداء، يعني يقصدون المعنى الأصل أو الأشهر. عندما يقولون بمعنى الباء أي للإلصاق، بمعنى عن تأتي، يأتي حرف كذا بمعنى عن يقصدون المجاوزة، يأتي حرف كذا بمعنى الباء بمعنى الإلصاق، وهكذا. إذا قال بمعنى كذا، إذن تأتي للتعليل يريد بمعنى اللام، كقوله تعالى وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك. قالوا التقدير والله أعلم يعني لقولك، أي من أجل قولك، بسبب قولك. ومثله وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة، أي إلا من أجل موعدة وعده إياها. المعنى الخامس الاستعانة. الاستعانة إذن كالباء صارت، لأنه من معاني الباء الاستعانة. تقول كتبت بالقلم أي مستعينا بالقلم، قطعت بالسكين أي مستعينا بالسكين. والباء إن كانت للاستعانة فتكون داخلة على آلة، تكون داخلة على آلة يستعان بها في تحصيل أصل الفعل. إذن رميت، إذا قلت رميت عن القوس أي بالقوس، لاحظ رميت السهم عن القوس للمجاوزة. ابن مالك رحمه الله تعالى جعلها للاستعانة أي بالقوس، باعتبار أنها دخلت على آلة، لأنك تقول رميت بالقوس، حكى الفراء رميت بالقوس، الفراء حكى رميت بالقوس. إذن ابن مالك جعل رميت عن القوس قاسها على قول الفراء رميت بالقوس، جعل عن هنا بمعنى الباء، ومعنى الباء إذا دخلت على استعانة، على إذا دخلت على آلة هو الاستعانة. المعنى السادس أو الزيادة للتعويض، لأن الزيادة قد تكون لغرض لفظي لا معنوي، يعني بعبارة أخرى التعويض، أن تزاد عوضا، إذن يقال للتعويض. لأننا لو قلنا الزيادة، الزيادة عادة يعني دخولها كعدم دخولها، وجودها كعدم وجودها لغرض لفظي وهو المبالغة وتقوية المعنى، فهنا يقال السادس للتعويض. قال الشاعر أتجزع أن نفس أتاها حمامها، فهل التي عن بين جنبيك تدفع. هنا عن، فهل التي عن بين جنبيك تدفع. ابن جني رحمه الله تعالى خرج كيف تكون هنا زائدة للتعويض. الثانية كأن هنا قال فهلا تدفع عن التي بين جنبيك، فحذف عن من أول الموصوف وعوض بالثانية، فالثانية عوض إذن عن الأولى المحذوفة. المعنى السابع مرادفة بعد، أي تأتي بمعنى بعد، كقوله تعالى عما قليل، أي بعد قليل. ليصبحن نادمين، يحرفون الكلمة عن مواضعه. قالوا والله أعلم إن المعنى هنا بعد مواضعه، بدليل الذي جعلها هكذا، بدليل أنه في مكان آخر قال من بعد مواضعه، يعني كما أخذ ابن مالك اعتد بقول الفراء رميت بالقوس، فجعل رميت عن القوس عن كالباء. هنا قالوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، قالوا إن عن بمعنى بعد، بدليل قوله تعالى في موضع آخر، في موضع آخر من بعد مواضعه. وشاهد آخر لتركبن طبقا، أي بعد طبق. ومثله أيضا قول الراجز ومنهل وردته عن منهل، يعني منهل بعد منهل. المعنى الثامن مرادفة من، كقوله تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. قالوا والله أعلم إن المقصود من عباده، وكقوله أولئك الذين نتقبل عنهم، أي منهم، بدليل قوله تعالى في موضع آخر فتقبل من أحدهما. إذن نتقبل عنهم، أي نتقبل منهم، بدليل فتقبل من أحدهما. المعنى التاسع مرادفة الباء، قال تعالى وما ينطق عن الهوى. بعضهم قال الظاهر إنها هنا على حقيقتها، أي المجاوزة، أي لا يجاوز قلبه صلى الله عليه وسلم هوى. المعنى العاشر مرادفة في بمعنى الظرفية، وآسي سرات الحي حيث لقيتهم، من المواساة، وآسي سرات الحي حيث لقيتهم ولا تك عن حملي، يريد ولا تك في حملي. نعم، نرجع إلى قوله عن للمجاوزة وعلى للاستعلاء. أما بالنسبة لعلى، نعم، قال وعن للمجاوزة وعلى للاستعلاء، ثم قال ويكونان اسمين. بالنسبة لعلى، على أشهر معانيها هو الاستعلاء، أشهر معاني على هو الاستعلاء، ولكنه ليس المعنى الوحيد. عندما يقولون بمعنى على يريدون الاستعلاء، إذا قالوا بمعنى على أرادوا الاستعلاء. من أشهر معاني على، قلنا الاستعلاء، والاستعلاء كما قلنا مجاوزة حقيقية في عن، ومجاوزة مجازية كذلك الاستعلاء حقيقي ومجازي. الاستعلاء حقيقي ومجازي، هذا أولا. والاستعلاء على المجرور، عندما تقول على السطح يعني فوق السطح، على المجرور أو على ما يقرب منه. بالمناسبة أيضا هناك بحوث ورسائل في أثر المجاورة، في أثر المجاورة، ولكن البحوث والرسائل التي تتناول المجاورة تتكلم عن الأثر الإعرابي، عن الأثر، ولا تتكلم عن الأثر المعنوي كما هنا، أي معنى الاستعلاء ماذا، ما نزل على المجرور، وإنما نزل على مجاوره. هذا الذي أقصده، هذا يصلح لأن يكون بحثا لطيفا، هذا يصلح لأن يكون بحثا لطيفا. وبالمناسبة أيضا المجاورة الصرفية لم يهتم بها ولم ينظر إليها، هناك تصلح أبحاث في المجاورة الصرفية. بالعكس كثير من الصرف أحكامه ومسائله متعلقة بالمجاورة، بسبب أن الواو وقعت جارة للياء، بسبب أن السكون جاور أن قبل الساكن هنا قبل المعتل هنا ضم أو قبل إذن المجاورة معظم مسائل الصرف مرتبطة ب أو ناتجة عن متولدة عن المجاورة. ورغم ذلك المجاورة الصرفية لم تعطى حقها بحثا. أرجع إلى الاستعلاء، قلت إما على المجرور وإما على ما يقرب منه، كونها على المجرور هو الغالب. والاستعلاء إما أن يكون استعلاء حقيقة، استعلاء حقيقة، وإما أن يكون استعلاء معنويا في المعنى فقط وليس في الحقيقة. الاستعلاء على المجرور نحو قوله تعالى وعليها وعلى الفلك تحملون، أي فوقها وفوق الفلك، هذا استعلاء حقيقي وعلى المجرور. أما الاستعلاء على ما يقرب من المجرور كقوله تعالى على النار أحد على النار هدى، وقد يكون الاستعلاء معنويا وهذا خلاف الغالب، ولهم علي ذنب فأخافوا، أليس هكذا قول موسى؟ ولهم علي ذنب، الذنب ليس عليه حقيقة، هذا استعلاء مجازي أو معنوي. ومثله أيضا قوله تعالى فضلنا بعضهم على بعض، التفضيل هنا يقال معنوي. المعنى الثاني من معاني على التعليل، أو بعبارة أخرى قالوا بمعنى اللام أو بمرادفة اللام، ولتكبروا الله على ما هداكم، أي من أجل هدايته إياكم، لأن ما هنا مصدرية، ولتكبروا الله على ما هداكم أي لهدايتكم. المعنى الثالث المصاحبة، يقال بمعنى الواو، يعني المصاحبة بمعنى الواو، أو يقال بمعنى مع وهو الأفضل، المصاحبة بمعنى مع كقوله تعالى وآت المال على حبه، وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، قالوا والله أعلم مع ظلمهم، يعني مع كونهم متلبسين بالظلم. وبمعنى عن المعنى الرابع يعني للمجاوزة، إذا رضيت علي بنو قشير لعمر الله أعجبني رضاها، إذا رضيت علي يعني إذا رضيت عني. وطبعا هذه مسألة خلافية، هل تتناوب أحرف الجر أو لا تتناوب، هل تتعاقب هل تتعاور، يقال تتناوب وتتعاقب وتتعاور. المعنى الخامس الظرفية، يعني بمعنى في، ودخل المدينة على حين غفلة، يعني في هذا الظرف في حين غفلة، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، أي قالوا والله أعلم التقدير في زمان ملك سليمان. والمعنى السادس بمعنى من، يعني الابتداء، طبعا الابتداء الابتداء المتفق عليه هو ابتداء الغاية المكانية، هو الابتداء المكاني، وأما الابتداء الزماني فمختلف فيه، منهم من أثبته ومنهم من أنكره، والصحيح ثبوته، وممن قال بثبوته ابن مالك رحمه الله تعالى، تماما كالانتهاء المكاني متفق عليه. أما الغاية الزمانية منهم من أثبتها ومنهم من لم يثبتها، والصحيح إثباتها. إذن بمعنى من، أي الابتداء، إذا اكتالوا على الناس، قالوا والله أعلم إن المعنى هنا من الناس. وبمعنى الباء نحو حقيق علي ألا أقول، قالوا التقدير والله أعلم حقيق بي. والذي شجعهم على هذا أنه في قراءة أبي حقيق بألا أقول، يعني بدل حقيق علي ألا أقول، قرأ أبي بن كعب حقيق بألا أقول، فهذا شجع على أنها بمعنى البائي. المعنى الثامن أن تكون للتعويض زائدة لغرض التعويض أو زائدة لغير التعويض. إذن زائدة للتعويض مرت معنى عن، عن أيضا زائدة للتعويض. نعم، وهنا الباء تأتي زائدة على، تأتي زائدة للتعويض، كقول الشاعر إن الكريم وأبيك يعتمل إن لم يجد يوما على من يتكل. إن الكريم وأبيك يعتمل إن لم يجد يوما على من يتكل. قالوا إن التقدير أو إن الأصل إني لم يجد يوما من يتكل عليه. إن لم يجد يوما على، هنا زيدت أصل الكلام إن لم يجد يوما من يتكل عليه، فحذفت عليه من الأخير وزيدت قبل. في الشاهد هناك في زيادة عن على التعويض حصل بالعكس، حذفت من الأول وزيدت في الثاني، هناك زيدت حذفت من الثاني وزيدت، وهذا عكس المعروف. قال إن لم يجد يوما على من يتكل، قالوا إن على هنا زائدة عوضا عن على المحذوفة في الأخير، والأصل إن لم يجد يوما من يتكل عليه. وأما زيادته، طبعا هذا الكلام قاله ابن جني كما قال ابن جني هناك بزيادة عن للتعويض. وأما الثاني وهي زيادة على لغير التعويض، كقول الشاعر أبى الله إلا أن سرحة مالك على كل أفنان، على كل أفنان العضاه تروق. قالوا إن على هنا زائدة لغير تعويض. أبى الله إلا أن سرحة مالك على كل أفنان العضاه تروق، على كل. قالوا إن زائدة هنا على زائدة قبل كل، لماذا؟ لأن تروق يتعدى بنفسه لا يحتاج إلى على لكي تعديه، يعني تروق كل، ولا داعي لأن يقول على كل، طبعا كل على أنه مفعول به مقدم هنا، تروق كل الناس، يروق كل الناس، فعلى كل. قال إن على هنا زائدة لغير تعويض لأن تروق متعد بنفسه ولا يحتاج إلى، طبعا هذا كلام قاله أو هذا المعنى أو هذه الزيادة لغير تعويض قالها ابن مالك رحمه الله تعالى، وأما الزيادة للتعويض فقالها ابن جني. المعنى الأخير الذي سأكتفي به الاستدراك والإضراب. الاستدراك بمعنى ستكون بمعنى لكن أو لكن أو بمعنى بل. لأن بل ولكن ولكن هي التي للاستدراك، تقول فلان لا يدخل الجنة بسوء عمله على أنه لا ييأس من رحمة الله، يريد لكنه لا ييأس من رحمة الله. قال الشاعر بكل تداوينا فلم يشف ما بنا على أن قرب الدار خير من البعد، يريد لكن قرب الدار، بكل تداوينا يعني بالقرب والبعد، بكل تداوينا فلم يشف ما بنا، لا القرب ولا بعد ولا البعد، على أن، يجب أن يكون تفسير البيت الشطر الأول هكذا، على أن قرب الدار خير من البعد، يعني ولكن قرب الدار خير من البعد. ثم قال على أن قرب الدار ليس بنافع إذا كان من تهواه ليس بذي ود، القرب خير من البعد ومع ذلك ليس بنافع. أذكر ذكرني هذا ببيت حفظته من الدكتور مصطفى عبد الحفيظ سالم رحمه الله تعالى وأحسن إليه، ألقاه بطريقة جميلة جدا والمعنى جميل فحفظته عنه، وأنت امرؤ منا خلقت لغيرنا. وأنت امرؤ منا خلقت لغيرنا. أكمل البيت. نسيت التكميل على أن وأنت امرؤ منا خلقت لغيرنا. نسيت، هو شاهد في الشطر الثاني. حياتك لا نفع وموتك فاجع. نعم، وأنت امرؤ منا خلقت لغيرنا. حياتك لا نفع وموتك فاجع. نعم. طيب، نرجع إلى قوله وقد تكونان. قال وعن للمجاوزة وعلى للاستعلاء، ثم قال وقد تكونان اسمين. وقد تكونان اسمين، ثم قال ما علامة كونهما اسمين؟ قال وقد تكونان اسمين بدخول من عليهما، أي علامة اسميتهما دخول من عليهما. وقد تكونان اسمين بدخول من عليهما. أولا، تعقيبا على قوله بدخول من عليهما، المشهور مذهب البصريين أنها حرف جر إلا إذا دخل عليها حرف جر. ما قلت إلا إذا دخلت عليها من، إلا إذا دخل عليها حرف جر، لأن بعضهم قصر حرف الجر الذي يدخل على من وعن على كل من من وعلى كل من على وعن من بالذات، وبعضهم قال بل تدخل على كل من على وعن غير من. وإذا عكسنا، بعضهم قال إنما تدخل من على كل من على وعن، وقال بعضهم بل من تدخل على غيرهما كما سيأتي تفصيله، يعني بالمسألتين المتعاكستين. إذن إذا دخلت عليها من صارت بمعنى على، الآن أتكلم عن على، صارت بمعنى فوق، كقول الشاعر غدت من عليه بعدما تم ظمؤها، غدت من عليه، يعني غدت صارت غدت من فوقه. طيب، هنا ابن الحاجب جعل علامة تسمية على وعلامة تسمية عن دخول من، ولكن زاد بعضهم أنها أن على تكون اسما في موضع آخر، وهو في مثل هذا التركيب الذي ليس في قول الشاعر فقط هذا، بل في مثل هذا التركيب، قال كمثل قول الشاعر كمثل هذا التركيب هون عليك فإن الأمور بكف الإله مقاديرها. هون عليك فإن الأمور بكف الإله مقاديرها. لما جعلها اسما هنا؟ علما بأنه لم تسبقها من، قال لأنك لو جعلت على حرفا للجر هنا في هذا الموضع الذي قال هون عليك، جعل على هنا اسما، قال لأنك لو جعلت على حرفا في هذا الموضع وما أشبهه، هون الله عليك مثلا، هون عليك، لأدى إلى تعدي فعل المخاطب إلى ضميره، الذي فعل المخاطب هنا ماذا؟ هون. لأنك لو جعلت على حرفا هنا لأدى إلى تعدي فعل المخاطب إلى ضميره المتصل الذي هو الكاف في عليك والياء في علي نافي علينا إلى آخره، وتعدي فعل المخاطب إلى ضميره المتصل لم يثبت أو لا يجوز في غير أفعال القلوب وما حمل على أفعال القلوب. تمام. ونقل آخرون عن الأخفشي رحمه الله أنه قال باسميتها في مثل هذا: سويت علي ثيابي. سويت علي، هذا ليس فيه فعل مخاطب في مثل هذا التركيب أيضا. إذن الأخ في موضع آخر، في موضع الدخول من موضع، الموضع الثاني في مثل قول الشاعر هون عليك، الموضع الثالث ما نقله الأخفش في مثل سويت علي ثيابي. فزعم أن على هنا اسم مجرور. لماذا؟ قال لأن مجرورها وفاعل متعلقها كلاهما ضميرا مسمى واحد، كلاهما ضميرا مسمى واحد. طيب ماذا يترتب على هذا؟ كقوله تعالى أمسك عليك زوجك، هنا قال يعني الأخفش يقول باسميتها بشرط، متى يجعلها اسما؟ إذا كان مجرورها وفاعل متعلقها كانا معا ضميري مسمى واحد، كقوله تعالى أمسك عليك زوجك. أين مجرورها؟ الكاف، وفاعل متعلقها كلاهما أمسك عليك زوجك، الكاف في عليك والكاف في زوجك. نعم. أما بالنسبة لي عن، أما بالنسبة لي عن عند ابن الحاجب إذا دخلت عليها من يقال باسميتها، وهذا متفق عليه لا خلاف فيه. وهي في هذا الوقت في هذا التركيب إذا دخلت عليها من صارت بمعنى جانب، على إذا دخلت عليها من صارت بمعنى فوق، عن إذا دخلت عليها من صارت اسما بمعنى جانب. فقلت للركب لما أنعلى بهم من عن يميني، من عن يميني يعني من جانب اليمين. قال قطري فلقد أراني للرماح دريئة من عن يميني مرة وأمامي. الذي تعجب تقرأ لقطري وتسمع عن أخلاقه فتجد العجب العجاب، ويحزنك معتقده، يعني من شجاعته وأخلاقه وإقدامه شيء عجب، فيحزنك أنه رأس من رؤوسي. سبحان الله. لما لا يقال أن من زائدة، لأنها يعني من وعن أتى بنفس المعنى فزيدت من على حدي فأصبحنا لا يسألنا عن بماذي. جميل، هذا كلام سيأتي، هذا جميل، هذا جميل. طيب إذا قالوا تجر بمن وتكون عن بمعنى جانب، سنرجع مرة ثانية إلى من مرة ثانية بعد قليل. وقيل تجر أيضا بعلى، نتكلم عن قال الشاعر على عن يميني مرة، يريد من عن يميني، على عن يميني مرة الطير سنحا، على عن يميني ذهب الفراء ومن وافقه من الكوفيين إلى أن عن إذا دخلت عليها، هذا الآن كلام آخر يخالف مذهب البصريين. البصريون يرون أن على وعن إذا دخلت عليهما من اسمان، وزاد بعضهم دخول على عن. والفراء يرى هو ومن وافقه أن عن إذا دخلت عليها من باقية على حرفيتها، وزعموا أصحاب هذا المذهب أن من تدخل على حروف الجر كلها سوى من نفسها واللام والباء، يعني لا تزاد قبل من نفسها، ولا تزاد قبل اللام، ولا تزاد قبل الباء، ولا تزاد قبل في، قبل أربعة لا تزاد، وما عداها سمعت زيادة من. إذن زيادة من ليست مقصورة بالدخول على كل من على وعن. طيب إذا كانت من داخلة على عن، من الداخلة على عن، ما معنى من هنا؟ قيل هي الابتداء الغاية. فإذا قلت قعد، قعد زيد عن يمين عمرو، فمعناه هنا حية يمين عمرو. واحتمل أن يكون القعود على أن هذا تفسير لمعنى ابتداء الغاية، واحتمل أن يكون القعود لأول ناحية يمينه وألا يكون ناحيته. إذا قلت قعد زيد عن من غير من، قعد زيد يمين عن يمين عمرو، زيد عن يمينه، احتمل أن يكون القعود ملاصقا وألا يكون ملاصقة. أما إذا قلت من عن يمينه، فالذي يرى أن من الداخل هنا لابتداء الغاية المكانية، فمعناها القعود نشأ ملاصقا لأول ناحية اليمين. واضح الكلام هنا؟ إذن أرجع إلى كلام ابن الحاجب رحمه الله تعالى وأحسن إليه، قال: وتكونان اسمين بدخول من عليهما، تكونان اسمين بدخول من عليهما. ما وصلت إلى الكاف. نعم، جعل دليل الاسمية دخول من فقط، وغيره جعل دليل الاسمية أزيد من هذا الدليل. وصلت إلى قوله رحمه الله تعالى: والكاف للتشبيه، والكاف للتشبيه، وزائدة بالضم طبعا، ليست معطوفة، وقد تكون اسما، وتختص بالظاهر. نأتي إلى الجزء الأخير من كلامه وهو تختص بالظاهر. الكاف من جملة السبعة المشهورة التي تختص بالدخول على الظاهر. قد مر قبل قليل واو القسم وتاء القسم، وتاء القسم تختص، الفرق بين واو القسم وتاء القسم أن واو القسم تدخل على كل ظاهر على الإطلاق، وأما تاء القسم فتختص ببعض ألفاظ الظاهر وليس على الإطلاق. إذن واو القسم وتاء القسم يختصان بالدخول على الظاهر، والكاف أيضا تختص بالدخول على الظاهر. وأما ما سمع من دخول الكاف على غير الظاهر، من دخول الكاف على غير الظاهر، فمقصور على الضرورة. يعني قال: كها أو أقرب، وأما أو عال كها أو أقرب، كها يعني مثلها أو أقرب، فهنا دخلت على غير ظاهر. كيف دخلت على غير ظاهر له تأويل. طيب، يعني قول الراجز أو قول الشاعر: فلا ترى بعلا ولا، الغريب في، ما أدري هل كنت موجود لما ذكرت كتاب شفاء الغليل للخفاجي. نعم، طيب، ذكرته، كان الذكر يتعلق بهذا البيت. قال: ولا ترى، فقال: فلا ترى بعلا ولا حلائل كه ولا كهن إلا حاضلا، كه ولا كهن، ومثله الشاهد المشهور الآخر: وأما أو عال كها أو أقربا. هذا الأمر مقصور على الضرورة الشعرية، وعندنا مما قصر على الضرورة الشعرية. وقيل: بل كاف هنا اسم، كهو يعني مثله وليست حرفا، وبالتالي تخرج عن كونها للضرورة، والهاء في كه صارت مضافا إليه وليست اسما مجرورا بالكافي إذا قلنا باسميتها. هناك كتب طبعا مختصة بالضرورة، وما عدد كبير من الكتب المختص بضرائر الشعر. نرجع إلى قوله والكاف للتشبيه وزائدة بالرفع وليست وزائدة، وقد تكون اسما وتختص بالظاهر. الكاف طبعا الأصل في معانيها أن تكون للتشبيه، الأصل في الكاف أن تكون حرفا، الأصل فيها أن تكون حرفا للجر، والأصل فيها أن تكون للتشبيه كذلك، هذا الأصل في الكاف. خروجها للإسمية، خروجها للإسمية مقصور على مواضع منها هذا الشاهد الذي ذكرناه، ومنها أيضا حتى لا يقال دخلت على غير الظاهر، لأنها مما يختص بالدخول على الظاهر، اختصاصها بالدخول على الظاهر في حالة كونها حرف. أما إذا قلنا باسميتها تدخل على الضمير، وهذا الضمير في محل جر، يعني صار مثلها مثل دفترك تماما، قلمك، لأن أو دفتره قلمه. وأيضا يقولون باسميتها إذا دخلت على لفظة مثل، ومنه قالوا خرجوا قوله تعالى ليس كمثله، قالوا الكاف هنا إما زائدة وإما يقال باسميتها في ليس كمثله، إما يقال زائدة وإما يقال باسميتها في مثل هذه الآية الكريمة. طيب نرجع إلى قوله والكاف للتشبيه، هذا هو الأصل فيها، كما في قولنا زيد كالبحر، قال تعالى فكانت وردة كالدهان، فكانت وردة كالدهان، وتأتي أيضا للتعليل، وابن الحاجب اكتفى بذكر كونها للتشبيه ومجيئها زائدة وكونها أو خروجها للإسمية، تأتي للتعليل، قالوا من ذلك قوله تعالى واذكروه كما هداكم، أي من أجل هدايته إياكم، وتأتي زائدة، الزيادة هنا زائدة للتوكيد من غير أن يولد الزيادة، متى نقول زائدة فقط؟ الزيادة إن لم يكن وراء الزيادة معنى آخر، مجرد تقوية المعنى الموجود، مجرد تقوية المعنى الموجود. طيب إذا صارت الكاف على رأي ابن الحاجب حرفا، وصارت اسما، وصارت زائدة ليس لها معنى من معاني أحرف الجر، وجودها كعدم وجودها، صارت الأقسام عنده ثلاثة. إذا قالوا إذا وقعت صلة للذي، إذا وقعت الكاف صلة للذي لزمت الحرفية، إذا وقعت صلة للذي لزمت الحرفية لتعلقها بالفعل، ولا يجوز جعلها في الصلة اسما، لماذا؟ لأمرين. لماذا لا يجوز إذا وقعت في الصلة أن تكون اسما؟ لأمرين، لأنه يلزم إما أن تكون الصلة في المفرد وذلك ممتنع، لأن الصلة يجب أن تكون، نعم يجب أن تكون جملة، وإما أن يحذف جزء الصلة وهو أيضا غير جائز. أما إذا وقعت بعد حرف الجر لزمت الإسمية، كما في قول الشاعر أبيت على مي، نعم كئيبا، وبعلها على كنقا، على كنقا، فهنا وقعت بعد حرف الجر، إذا وقعت بعد حرف الجر لزمت الإسمية، يعني على مثل النقا، نعم، والتقدير يجب أن تكون بمعنى مثل. وبالطبع إذا كانت اسما فهي بمعنى مثل حصرا. في غير هذين الموضعين، أي موضعين، إذا وقعت صلة، إذا وقعت صلة لزمت الحرفية، وإذا وقعت بعد حرف الجر لزمت الاسمية. في غير هذين الموضعين تحتمل الاسمية والحرفية، مثل قولك إن كزيد عمرا، إن كزيد عمرا، فإن جعلت الكاف حرفا نصبت عمرا، يعني صار التقدير إن عمرا كزيد، شبه الجملة هو الخبر. فعمرا هنا يكون اسم إن، وإن جعلت الكاف اسما رفعت الخبر فقلت إن كزيد عمرو. إذن إن كزيد عمرا بنصب عمر صارت الكاف حرفا، وشبه الجملة هو الخبر أو متعلق بالخبر. إن كزيد عمرو صارت اسما، وهي اسم إن مثل زيد عمرو. الذي يهوى مثل هذا التلاعب باللفظ من هو؟ يذكرك مثل التلاعب بهذا اللفظ من هو؟ المنظومات التي هي الألغاز النحوية، والألغاز النحوية من أشهرها ذاك الذي حققه الدكتور عبد الرحمن العثيمين رحمه الله تعالى وعدد من أئمة النحاة، صنعوا ألغازا في النحو، منهم السيوطي، منهم ابن الخشاب، ومنهم غيرهما. الذين صنعوا في الألغاز النحوية كثيرون. وهنا أنبه أيضا إلى شيء أيضا أشير إلى أنه يصلح لأن يكون، أو أشياء في الحقيقة تصلح أن تكون رسائل أو كتب تأليف، وهي ما تراه في كتب التراجم. في كتب التراجم ألغاز نحوية أو معمى بشكل عام، الألغاز إما تكون ألغاز فقهية، ألغاز نحوية، ألغاز أدبية، يعني المعمى بشكل عام الذي يسمى معمى، وليس وراء هذا المعمى مسألة نحوية أو فقهية. يعني كأن تقول اسم الذي تيمني أوله ناظره، إن فاتني أوله فإن لي آخره، فهذا يعني يقصد عليه، هذا ليس وراءه مسألة نحوية أو فقهية. المعمى من الشعر ووراءه مسائل نحوية لم يجمع. وفي كتب التراجم لو أردت أن تفتش على سبيل المثال الوافي بالوفيات مثلا، أردت أن تفتش كتاب ابن خلكان، تريد أن تفتش وفيات الأعيان، تريد أن تفتش أي كتاب من كتب التراجم الكبار التي تعنى تجمع فيها معجم الأدباء وغيره، ستجد مقدارا يصلح لأن يكون كتابا كبيرا وليس أوراق. يعني العدد سيتجاوز، الأبيات الشعرية تتجاوز عدة مئات، ليست دون المئة وليست دون المئتين، بل عدة مئات، ووراء كل بيت مسألة نحوية أو مسألة فقهية أيضا. نرجع إلى قوله والكاف للتشبيه وزائدة وقد تكون اسم، قلت في غير الموضعين، الموضع الذي تتعين فيه الحرفية والموضع الذي تتعين فيه اسمية، قد تكون اسما وقد تكون حرفا. وأما زيادتها فمثلوا له بقوله، يعني هذا شرح معنى قوله وزائدة، بقوله تعالى ليس كمثله شيء، قالوا وجود اللام كعدم وجودها، إذن لا تضيف معنى جديدا وإنما تقوي نفس المعنى الموجود، لأنك لو قلت ليس مثله شيء بنفس المعنى. قالوا إن الكاف هنا زائدة. وبعضهم يتهرب تورعا وتأدبا مع القرآن ومع غيره ومع العربية أيضا، يتهرب من النطق بلفظة زائدة فيقول هي اسم والتقدير ليس مثل مثلي، وبعضهم عن هذا فيه تكلف. إذن قالوا الأحسن أن يقال الكاف هنا زائدة لتقوية المعنى، زائدة لتقوية المعنى، لأن المراد بالمثل نفسه، فالتقدير ليس كمثله، ليس كهو شيء. قال الشاعر: يا عاذلي دعني، دعني من عذلك، مثلي لا يقبل من مثلك، أي أنا لا أقبل منك، مثلي لا يقبل من مثلك. فهنا يا عاذلي دعني من، طبعا بتحريك الياء. وبالمناسبة هناك رسالة ماجستير في جامعة الفاتح في العذل في الشعر العربي، يعني العذول أو صورة العذول، العذول أو العذل في الشعر العربي، فجمع ما جاء فيما يتعلق بالشعر. إذن يقول الشاعر: يا عاذلي دعني من عذلك، مثلي لا يقبل من مثلك، أي أنا لا أقبل منك، ومثل هنا زائدة كالكافي الزائدة في مثلي لا يقبل من مثلك، يعني مثلي لا يقبل منك. فكما أن مثل زائدة، فالكاف في كمثله زائدة، لأن المثل هي نفس الكافي لا شيء آخر. قال المتنبي كشاهد آخر، وطبعا المتنبي لا يحتج بشعره وإنما للتوضيح فقط: ولم أقل مثلك أعني به سواك، يا فردا بلا مشبه. يا فردا، الشاهدون ماذا؟ ماذا؟ ولم أقل مثلك أعني به سواك يا فردا بلا مشبه. الشاهد فقط هنا للاستئناس بلفظة مثل. طبعا لا يجوز الاستشهاد بأشعار المحدثين أو المولدين على تقعيد القواعد، وإنما يستشهد بها على المعاني والاستئناس على اللغة فقط. نعم، أرجع إلى ابن الحاجب رحمه الله تعالى، وقال: وتختص وقد تكون اسما وتختص بالظاهر. وصلنا إلى قوله: ومذ ومنذ، وهما الرابع، قال عن وعلى، والكاف الرابع والخامس من القسم الثاني. في قول الراجز: يضحكن عن كالبرد. ماذا تقول عن الكاف هنا؟ يضحكن عن كالبرد. قالوا: بما أنه دخلت عن على الكاف، وقلنا إذا دخل حرف الجر عليها صارت اسما، يعني عن مثل البرد، فهذا من مواضع اسميتها. قال ابن الحاجب رحمه الله تعالى: ومذ ومنذ للزمان والابتداء في الماضي، شرع في بيان الحرفين الرابع والخامس وهما الأخيران من القسم الثاني، مما هو مشترك بين الاسمية والفعلية، مذ ومنذ. قبل أن أفصل الكلام في مذ ومنذ، أنبه إلى أن بعض النحاة يرى أن مذ بنت منذ، مختصرة من منذ، والذي يقول إن مذ مختصرة من منذ عليه أن يقول إن السين مختصرة من سوف، لأن الشأن فيهما واحد. إذن الذي يقول إن مذ مختصرة من منذ يجب أن يقول في الوقت نفسه إن السين مختصرة من منذ، ويكون بهذا خالف ما هو المعهود المعروف في مشهور من مذاهب اللغويين والنحاة، أن كل حرف أصل في نفسه وليس حرف مشتق من حرف آخر. إذا قلنا إن مذ مختصرة من منذ وإن السين مختصرة من سوف، هذا الاختصار يشبه التصرف، أليس هكذا؟ والحروف لا يدخلها التصريف ولا يدخلها التصرف. ولذلك الأولى أن يقال إن مذ مستقلة عن منذ، وإن السين مستقلة عن سوف. هذا هو الأولى، لأننا إذا قلنا باختصار مذ من منذ كأننا أدخلنا التصرف، أو قلنا إن منذ تتصرف، ووجه تصرفها الحذف والزيادة والتقديم والتأخير، نوع من أنواع التصرف. وكذلك سوف تتصرف، تصرفها يعني تتصرف شبه تصرف أو شيئا من التصرف، ليس تمام التصرف. ووجه التصرف الحذف الذي دخلها، لأننا تماما كما يقال بأن التصغير نوع من أنواع التصرف، ومعروف أن التصغير لا يدخل المبنية ولا يدخل حروف المعاني إلا بعضا من المبنية وبعضا من حروف المعاني. سأجعل ابتداء الكلام في مذ ومنذ في ابتداء اللقاء القادم بإذن الله تعالى. أقف هنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا.